السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخواني وأخواتي في هذا اللقاء الطيب الكريم المبارك، ولازلنا أيها الكرام الأحباب مع النبأ العظيم. النبأ العظيم سلسلة كريمة طيبة مباركة أتناول فيها معكم إجابة ديننا، إجابة القرآن والسنة على تساؤلات كثير من الناس عن النبأ العظيم، عن البعث، عن القيامة، عن الساعة، عما يكون قبلها من موت وقبر، وما يكون قبلها من علامات وأشراط صغرى وكبرى، وما يكون أثناءها من تغير الكون العلوي والسفلي، وما يكون أثناءها من حشر ونشر وتوبيخ وسؤال ووقوف أمام الله جل وعلا، وما يكون بعدها في آخر المطاف في المثوى الأخير، إما جنة وإما نار. كل هذا هو النبأ العظيم، عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. فجاءنا ديننا بفضل الله جل وعلا لكي لا نختلف في الساعة وما يكون قبلها وما يكون بعدها، لأن بين يدينا القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة الصحيحة، لأن بين يدينا القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة الصحيحة. نسأل الله جل وعلا أن يعين وإياكم على فهم القرآن والسنة، وأن يحفظنا وإياكم من الفتن وما ظهر منها وما بطن، وأن يجمعنا مع نبينا صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد بغير حساب ولا عذاب، وهو راض عنا، إنه نعم المولى ونعم النصير. ومضى بنا الكلام أيها الكرام في اللقاء الماضي عن المهدي كنقطة فاصلة بعد انتهاء علامات الساعة الصغرى وقبل بداية علامات الساعة الكبرى التي سأبدأ فيها الليلة. علامات الساعة الكبرى، أشراط الساعة الكبرى. كمقدمة يسيرة لأشراط الساعة الكبرى قبل أن أشرع في الكلام عنها، أقول إن هناك حديثا هو الحديث العمدة، يعني الحديث الكبير الواضح البين، الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أشراط الساعة أو علامات الساعة الكبرى مجتمعة كما بينها النبي عليه الصلاة والسلام. عشان كده أنا بدأت بالحديث ده في أول اللقاء، لأني نفسي تحفظه أنت وهسهل لك حفظه بإذن الله. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم علامات الساعة الكبرى العشرة، والحديث رواه مسلم في صحيحه، والإمام أحمد وأبو داود والترمذي، من حديث حذيفة بن أسيد الغفاري، بإيجاز حديث صحيح مسلم من حديث حذيفة، بس مش حذيفة بن اليمان، حذيفة بن أسيد. قال حذيفة: اطلع علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر، فقال: ما تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعة. قال ده بداية كلام النبي. يعني النبي عليه الصلاة والسلام خرج على الصحابة قاعدين بيتكلموا بيسألوا أخبار إيه طب يعني. فالنبي خرج أنتوا بتتكلموا في إيه؟ فيما تتذاكرون؟ قال إحنا بنتكلم عن الساعة عاوزين نعرف الرابط جاية إمتى علامتها إيه؟ فقام النبي صلى الله عليه وسلم فيهم خطيبا قائلا إنها لن تقوم حتى ترون قبلها 10 آيات. إنها لن تقوم يعني الساعة مش هتحصل حتى ترون قبلها 10 آيات. فذكر يعني النبي من ضمن اللي ذكره ذكر إيه أو ذكر النبي إيه ذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب وآخر ذلك نار تخرج من اليمن من قعر عدن تطرد الناس إلى محشرهم. في رواية في صحيح مسلم قال وريح تلقي الناس في البحر وريح تلقي الناس في البحر. العلماء قالوا ان الاخيره دي هي دي النار الريح بتاتي من ورائها لتدفع هذه النار فالناس يفرون من هذه النار الى البحر. النبي ذكر كم حاجه دلوقتي كما قال حذيفه بن اسيد فذكر قال انها لن تقوم حتى ترون قبلها 10 آيات فذكر. انا قلت لك هسهل لك حفظها احفظهم هم 3 و3 و3 و1 3 3 3 1 ايه 3 3 3 تبدا بحرف الدال. فذكر الدجال او ذكر الدخان والدجال والدابه دخان دجال دابه 3 هم. فذكر الدخان والدجال والدابه وبعدين 3 تانيين طلوع ونزول وخروج طلوع ونزول وخروج دي ما سهلة. قال النبي عليه الصلاة والسلام بعد 3 وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج يعني خروج يأجوج ومأجوج كما سيأتي الكلام عنها. يبقى 3 تانيين. طب 3 اللي بعدهم وثلاثة خسوف خسف أو خسف بالمشرق وخسف بالمغرب أو خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب وآخر ذلك نار تخرج من قعر عدن يعني من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. يبقى كام الوقت 10 هم احفظوهم هم 3 دال 3 طلوع ونزول وخروج 3 خسوفات وآخر حاجة نار احفظوها. روى مسلم في صحيحه والإمام أحمد وأبو داود والترمذي من حديث حذيفة بن أسيد الغفاري أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عليهم يوما ونحن نتذاكر خرج النبي علينا يوما ونحن نتذاكر فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تذكرون؟ قالوا يا رسول الله نذكر الساعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها لن تقوم حتى ترون قبلها 10 آيات. فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم وخروج أو يعني يأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب أو خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب وآخر ذلك نار تخرج من اليمن من قعر عدن تجمع الناس أو تطرد الناس إلى محشرهم. هذا الحديث الذي جمع فيه النبي صلى الله عليه وسلم الآيات الكبرى للساعة. اشمعنى الآيات الكبرى؟ طبعا الحديث ده لم يظهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم الترتيب بتاع كل واحدة ايه دي رقم 1 و2 لان الصحابي قال فذكر يعني هو لا يذكر الترتيب انما قال لك اللي النبي ذكره كذا فذكر لكن لابد أن تعلم أن وهذا هو المخيف، أن أشراط الساعة إذا ظهرت واحدة من الكبرى فقد قربت الساعة غاية القرب. لماذا؟ لأنه إذا ظهرت واحدة لن تنتهي حتى تدخل الثانية، ولن تنتهي الثانية حتى تدخل مع الثالثة، بل ربما ترى في وقت واحد يسير جدا أشراط الساعة أو ثلاثة من أشراط الساعة في وقت واحد أو أكثر. ولو ظهرت واحدة خلاص انفرط العقد، ستتتابع بسرعة جدا، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث رواه الإمام أحمد والحاكم في المستدرك من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وصححه الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الآيات، يعني الآيات التي سيظهرها الله جل وعلا إلى علامات الساعة الكبرى اللي هي غريبة، حاجات غريبة ما كانتش بتحصل، لم يعتدها الناس، الآيات خرزات منظومات في سلك. عارف السبحة؟ خرز محطوط بنظام كده في سلك. الآيات كأنها اللي هي الخرزات بتاعت السبحة دي، الآيات خرزات منظومات في سلك، فإن يقطع السلك يتبع بعضها بعضا. سلم يا رب سلم، سلم يا رب سلم، يعني لو ظهرت آية من الآيات خلاص انفرط العقد، الثانية وراها وراها وراها وراها بسرعة، حتى تفاجأ أن الشمس طلعت من مغربها، ولا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، ولا يقبل الله جل وعلا التوبة، وتفاجأ أن الله جل وعلا أمر بالنفخ في الصور، ويؤخذ الناس على حين غرة. أسأل الله السلامة والعافية. اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. كلام إيه والله، يقشعر منه البدن ويقف منه شعر الرأس، ويعني يصاب الإنسان بالخوف الشديد لولا اللجؤ لله جل وعلا. فإذا ظهرت الآيات تتابع بعضها على بعض، كما قال كذلك النبي صلى الله عليه وسلم، كما روى الطبراني من حديث أبي هريرة وصححه الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خروج الآيات بعضها على إثر بعض، لازقين في بعض، بعضها على إثر بعض، يتتابعن كما تتابع الخرز في النظام. زي ما قلت لك، الخرز اللي متنظم في السبحة لو اتقطع يجري بينزل وراء بعضه على طول، كذلك الآيات تخرج بسرعة جدا وراء بعضها. أما بالنسبة للترتيب، يعني إيه الأول؟ النبي ذكر خمسة ست عشرة عفوا النبي ذكر عشرة، ترتيبهم إيه؟ هذا فيه اجتهاد لأهل العلم، فالروايات مختلفة في الترتيب، ولا يظهر من هذا الحديث العظيم، حديث حذيفة بن أسيد، لا يظهر فيه الترتيب، لأنه قال فذكر، كلمة فذكر لا يظهر فيه الترتيب. لكن هناك ترتيب معروف لم يختلف عليه أكثر علماء، المهدي نتكلمنا عنه في اللقاء الماضي، ثم يخرج الدجال في زمانه، ثم ينزل عيسى بن مريم في زمان الدجال ليقتله، ثم يخرج يأجوج ومأجوج وعيسى بن مريم موجود في الأرض. ده ما فيش اختلاف، الأربعة دول بالترتيب ده ما فيش اختلاف، المهدي يظهر وبعدين يخرج الدجال في زمنه فيحصر المهدي في بيت المقدس ومن معه، فيخرج فينزل الله جل وعلا عيسى بن مريم ليقتل الدجال، ثم يأتي المهدي في بيت المقدس. وبينما هم كذلك إذ فوجئوا في زمن عيسى بن مريم، خلاص إذ فوجئوا بخروج يأجوج ومأجوج قوم عظام لا يداني لأحد بقتالهم. هذا الترتيب معروف لا اختلاف عليه بين أكثر أهل العلم، وقالوا اللي بعد دول تظهر الدابة أو طلوع الشمس من مغربها، حاجة منهم الدابة أو طلوع الشمس من مغربها، حتى قال بعض أهل العلم إما أن تظهر الدابة أولا ثم عقوبها طلوع الشمس، أو تطلع الشمس من مغربها ثم تخرج الدابة لتسم الناس، لتسم الناس. وقال بعضهم إن هذا في يوم واحد، ان قلت الاربعه الاولين دول وبعدين الدبه وطلوع الشمس من مغربها، اللي بينهم ايه؟ هذا الله اعلم. اللي بعدهم اللي بعد على طول الدبه وطلوع الشمس من مغربها على طول النار التي هي اخر علامات الساعه الكبرى التي تطرد الناس وتجمع الناس الى محشرهم. يبقى الدابه وطلوع الشمس تقريبا في يوم واحد. تطلع الشمس من مغربها، ربنا ينزل الدابه عشان تقول ده كافر ده مسلم. وقد روى مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان اول الايات خروجا، يعني ده قبل الساعه على طول، طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابه على الناس ضحا، وايهما كانت قبل صاحبتها فالاخرى على اثرها قريبا. يعني مثلا بيقول ان تطلع الشمس وبعدين الدابه، وعموما لو طلعت الدابه الاول الشمس تطلع على طول بعدها، او لو طلعت الشمس الدابه على طول تظهر بعدها. ليه؟ لان الدابه بتخرج ضحى ضحى، اما يكون بها اخر ضحى عند الناس تطلع الشمس من مغربها على طول يعني بالليل، او اول ضحى على الناس بعد ما الشمس تطلع من مغربها، الله اعلم. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وذكر ابن حجر قال: لعل خروج الدابة يقع في نفس اليوم الذي تطلع فيه الشمس من المغرب. وقال الحاكم رحمه الله تعالى: الذي يظهر أن طلوع الشمس يسبق خروج الدابة، ثم تخرج الدابة في ذلك اليوم أو الذي يقرب منه. نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية. أما إذا أردت أن تعلم أخي بعدما ذكرت لك العشرة ملخص اجتهاد العلماء، ملخص اجتهاد العلماء في ترتيب الآيات أو ترتيب علامات الساعة الكبرى، فهو ما ذكره ابن حجر، وهذا من يعني من أعظم ما قرأت. كما قال ابن حجر رحمه الله تعالى: أول الآيات المؤذنة بتغير أحوال الأرض خروج الدجال وتنتهي بموت عيسى بن مريم، ده في الأرض كله. وأول الآيات المؤذنة بتغير أحوال العالم العلوي، ما هو القيامة عبارة عن إيه؟ النجوم بتتساقط والشمس بيحصل لها إيه وبتقرب إيه والقمر عمل إيه والبحار عملت إيه. أول الآيات المؤذنة بتغير العالم العلوي هو طلوع الشمس من مغربها وتنتهي بقيام الساعة. فاجتهاد الترتيب أو الترتيب باجتهاد العلماء هو ظهور المهدي الذي يسبق زمانه الملاحم بين المسلمين والروم وفتح القسطنطينية، ده من أشراط الساعة الصغرى، والمهدي اللي في النص بعد المهدي يظهر الدجال، ثم ينزل عيسى بن مريم، ثم يخرج يأجوج ومأجوج، ثم يهلكهم الله جل وعلا ويموت عيسى بن مريم بعد 40 سنة من هلاكهم، ثم طلوع الشمس من مغربها، ثم الدابة، ثم النار، وبين هذا الخسوفات الثلاثة. وبين هذا الخسوفات الثلاثة. نسأل الله جل وعلا لنا ولكم السلامة والعافية. ونبدأ بإذن الله جل وعلا في الكلام عن أول فتنة أو أول آية أو أول علامة أو أول شرط من أشراط الساعة الكبرى، ألا وهو ظهور المسيح الدجال. المسيح الدجال أعظم فتنة على ظهر الأرض. المسيح الدجال أكبر ابتلاء يبتلى ويمتحن به أهل الأرض منذ خلق الله آدم وإلى قيام الساعة. المسيح الدجال فتنة عظيمة، ما أرسل الله جل وعلا من نبي ولا رسول إلا وحذر أتباعه منه. المسيح الدجال معه فتن عظيمة تفتن غالب الناس وعامة الناس. المسيح الدجال لو أتاه الإنسان وهو مؤمن كفر بالله وآمن به إلا إذا ثبته الله جل وعلا. المسيح الدجال الفتنة الكبرى التي ما صنعت فتنة إلا لفتنة المسيح الدجال. المسيح الدجال سأخبرك عنه الآن كأنك تراه كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. المسيح الدجال المسيح وليس المسيخ، يعني بالحاء، المسيح بالحاء وليس بالقاء. ليه؟ لأنه سمي المسيح ليه؟ لأنه يمسح الأرض كلها، يعني هيلف الأرض كلها، ويقول لك أنا أمسح لك البلد دي، يعني هلف لك فيها كلها حتة حتة، أدور لك فيها حتة حتة. هو كذلك يمسح الأرض كلها، يعني لا يدع قرية ولا مدينة ولا مكانا في الأرض إلا ذهب إليه، طبعا كما سأخبركم إلا مكة والمدينة، الله جل وعلا حماهما منه. والدجال وقيل سمي المسيح ليه؟ لأنه ممسوح أحد العينين، له عين ممسوحة. حاجات تخوف، حاجات تخوف والله. الله يا رب، يا رب سلمنا يا رب، يا رب اقبضنا إليك غير مفتونين بتلك الفتنة. يبقى المسيح لأنه يمسح الأرض بيمشي في كل الدول والمحافظات والأماكن والبلاد والقرى والهجر، وقيل لأنه ممسوح أحد العينين. وسمي الدجال لأنه كذاب، دجال من الدجل، من الكذب، من التمويه. سمي الكذاب لأنه يغطي الحق بالباطل. سمي الدجال يعني كذاب لأنه يدعي الألوهية، وهو آخر الكذابين، بيدعي في البداية النبوة، ثم بعد ذلك النبي، وبعد ذلك يدعي أنه إله. ويأتي معه من الشبهات دجال، لأنه يأتي معه من الشبهات ما يلبس به على الناس، فيدعي الألوهية والربوبية، وهو بشر ليس فيه من صفات الربوبية والألوهية ولا الألوهية شيئا. سمي الدجال وسمي مسيح الضلالة وسمي بالكذاب إلى غير ذلك من ألفاظه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم سماه بمسيح الدجال وسماه بمسيح الضلالة، الألفاظ اللي وردت على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، مرة يقول المسيح الدجال، ومرة يقول الدجال، ومرة يقول مسيح الدجال، ومرة يقول مسيح الضلالة. وهو أعظم فتنة ابتلى الله جل وعلا بها، امتحن الله جل وعلا بها عباده، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حديث عمران بن حسين في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، اسمع ده، ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة، ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال، أمر يعني مصيبة عظيمة ولا فتنة كبيرة ولا امتحان جلل، مفيش من يوم ربنا خلق آدم إلى قيام الساعة أعظم من فتنة المسيح الدجال. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما روى ابن ماجة وهو عند ابن خزيمة في صحيحه، وروى الحاكم من حديث ابن أمامة وصححه الألباني، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس. خلي بالك يا أخوانا، النبي عليه الصلاة والسلام ملئت سنته بالتحذير من الدجال، وملئت حياة النبي بالتعوذ من الدجال والتخويف من الدجال والاستعادة بالله جل وعلا للحماية من فتنة الدجال، وملئت سنة النبي عليه الصلاة والسلام بأسباب الوقاية من فتنة الدجال. تخيل النبي عليه الصلاة والسلام ما بيسلمش من صلاة إلا ما استعذ منها، عشان تعرف إن هي فتنة عظيمة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما روى ابن ماجة وابن خزيمة في صحيحه والحاكم من حديث ابن أمامة وصححه الألباني، يا أيها الناس إنها لم تكن فتنة على ظهر الأرض، إنها لم تكن فتنة على ظهر الأرض منذ ذرأ الله ذرية آدم أعظم من فتنة الدجال، وإن الله لم يبعث نبيا، وإن الله لم يبعث نبيا إلا حذر أمته من الدجال، وإن الله لم يبعث نبيا إلا حذر أمته من الدجال، وأنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم، وهو خارج فيكم لا محالة. يا رب سلم، يا رب سلم، وأنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم وهو خارج فيكم لا محالة. وفي مسند الإمام أحمد من حديث حذيفة بن اليمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمع، وما وضعت فتنة منذ كانت الدنيا صغيرة ولا كبيرة إلا لفتنة الدجال. كل فتنة حتى وإن عظمت في حياتك عشان تعرف إن في فتنة جاية بعدها أعظم، تقوم تهون عليك اللي أنت فيها، تعرف إن في حاجة أعظم. مهما توضع من فتنة سيرقق الفتن بعضها بعضا حتى تأتي أعظم فتنة منذ كانت الدنيا. مفيش فتنة لا كبيرة ولا صغيرة أعظم منها، حتى فتنة الإحراق وفتنة الإغراق وفتنة التصليب على الجذوع وفتنة الإيذاء وفتنة التلبيس على الناس وفتن الشياطين وفتن السحر وغير ذلك، كل ذلك مفيش فتنة أشد من فتنة المسيح الدجال. وفي صحيح البخاري من حديث أبي بكرة رضي الله عنه، مش حديث أبي بكر، حديث أبي بكرة بالتاء رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال، لها يومئذ 7 أبواب على كل باب ملكان. أنا ليه ذكرت الحديث ده؟ لأن حسيت دلوقتي وانت حسيت وانا بقول الكلام ده عفوا بالرعب، وده اللي يحسه ايه؟ اشد من ذلك سيحسه من سمحوا بالدجال. المؤمنون هيبقوا في رعب، خايفين ان يفتتنوا. المؤمنون سيكونون في رعب، فتنة عظيمة. قال النبي عليه السلام، انا مش قصدي اقول لك انهم مش هيخش المدينة، ما انا عارفين الكلام ده ونتكلم عنه بعدين، بس انا عاوز اقول لك الكلمة اللي النبي قالها عليه الصلاة والسلام: لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال. رعب، سيعيش الناس في رعب من المسيح الدجال، رعب المسيح الدجال. وفي سنن أبي داود ومسند أحمد والحاكم في المستدرك من حديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمع عشان تعرف أن الفتنة دي عظيمة نهرب منها، نسأل الله النجاة والفرار منها يا رب. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من سمع بالدجال، حديث بيخوف ناوي، من سمع بالدجال فلينأ عنه. إن شاء الله تحبس نفسك في البيت، تحبس نفسك في كهف، تحبس نفسك جوه مكة والمدينة، يبقى ربنا أنعم عليك. من سمع بالدجال فلينأ منه، فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول: والله اللي فاكر نفسه مؤمن وفاكر نفسه ثابت وفاكر نفسه يقدر يقف قدام الفتن يخرج ليصل إلى الدجال، هو فاهم بقى أنه مؤمن بقى ويعرف يعمل معاه إيه ويعرف يقاومه ويعرف يقف قدامه، والله واحد المؤمنون يخرجون إليه فإذا لقوا فتن الدجال وقفوا أمام الدجال، والله ده قسم النبي عليه الصلاة والسلام، والله يؤمنون بالدجال. عارف يعني إيه؟ يعني يعتقدون أن الدجال رب يخلق ويحيي ويميت، يؤمنون بالدجال من شدة الفتنة، يعني يعتقدون أنه إله، يتوجهون للدجال بالعبادة والعياذ بالله، وهو يظن في البداية أنه مؤمن. الثبات من الله، إياك أن تظن أنك تثبت بنفسك، والله لن تثبت إلا إذا ثبتك الله، ولن تهتدي إلا إذا هداك الله، ولن تمضي في الطريق إلا إذا أقامك الله جل وعلا عليه، ولن يهتدي قلبك إلا إذا أقامه الله جل وعلا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، لن تثبت إلا بعون الله. الله جل وعلا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: ولولا أن ثبتناك، ده النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. حدش هينصرك الا الله، حدش هيقف معاك الا الله، ما حدش هيتوكل امرك الا الله، ما حدش هيثبتك الا الله. فإياك ان تظن انا مؤمن وانا حافظ القران وانا معايا السنه وانا امام وانا داعيه، حاجات دي كبيره عليا. لا والله فتنة مش كبيره على اي احد. عشان كده النبي يقول لك اللي يسمع عنه اياك ان يروح له، اياك يفكر حتى لو مؤمن ان يقرب منه، ده المفروض تجري بعيد عنه. من سمع بالدجال فلينأ عنه، فوالله ان الرجل ياتيه وهو يحسب انه مؤمن فيؤمن به لما يبعث به من الشبهات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، شوف اهل الايمان بقى لما سمعوا ان الدجال طلع في اسرائيل، في عند ارض اليهود، عند ارض اليهود، ولا طلع في ايران، ما هو يطلع هناك، يعني هقول لك دلوقتي، لو ولا طلع في ايران ولا معدي على العراق ولا هيمر بمصر ولا نزل مطار على طول، اول ما تعرف ان تيجي تهرب منه، اهرب منه فين؟ ادفن نفسك في حفره، استخبى، اقفل البيت عليك بالحديد، ما تفتحش الشباك، اربط زوجتك وعيالك جنبك، اربط، انا فاهم بقول ايه، اربط زوجتك وعيالك جنبك عشان ما حدش يخرج له. اقفل الشاشات عشان ما تشوفش ويلبس عليك. اقفل الشبابيك والابواب. اطلع في قمه جبل واستخبى فيه ولو معكش الا ميه بس. والا فتنه عظيمه تاخذ بالقلوب والالباب. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث ام شريك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليفرن الناس من الدجال في الجبال، ليفرن الناس من الدجال في الجبال. قالوا: يا رسول الله، فأين العرب يومئذ؟ مش المفروض العرب دول هم أهل الإيمان؟ فأين العرب يومئذ؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: هم قليل، المؤمنون يعني قليلون في هذا الزمان، مش هتلاقي حد يثبتك، هو ربنا بس، اهرب. وقال الحبيب صلى الله عليه وسلم كما روى أبو داود والإمام أحمد والحاكم من حديث أو روى مسلم من حديث أبي هريرة، روى مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال ستا، يعني اعمل أعمال صالحة قبل ما تفاجأ في وقت ما أنتش عارف تعمل أعمال صالحة، ما أنتش عارف تنزل بيتك من بيتك تصلي، ما أنتش عارف تصلي في بيتك، ما أنتش عارف تولع النور بالليل تصلي الفجر، ما انتش عارف ترفع اذان، ما انتش عارف تتصدق بصدقات، ما انتش عارف تدعو الى الله، فاعمل الخير الان قبل ما يجي وقت ما تعرفش. قال النبي عليه الصلاة والسلام: بادروا، يعني اجري بسرعه، اعمل، بادروا بالاعمال ستا: طلوع الشمس من مغربها، او الدجال، او الدخان، او الدجال، او الدابه، او خاصه احدكم ممكن تموت ما تعرفش تعمل، او امر العامه القيامه تيجي ما تلحقش تعمل. فالنبي عشان بيقول لك اعمل عمل صالح قبل ما تيجي فتنة الدجال، بهذا العمل الصالح يثبتك الله جل وعلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا بينكم وبين الحرام سترا من الحلال. المسيح الدجال أعظم فتنة يمتحن الله جل وعلا بها عباده. المسيح الدجال من سمع به فليهرب ولينأ عنه. المسيح الدجال كأنك تراه. هقول لك بقى وصف المسيح الدجال، سامحني انا وانا بذكر وصف شكل المسيح الدجال، انا جسمي بيشعر وبيصيبني الرعب. فما ظنك بمن سيبعث في زمانهم؟ فما ظنك بمن سيأتي الدجال الى ديارهم؟ فما ظنك بمن يأخذ الدجال فتنته إليهم؟ يا رب سلم. أنا هقول لك وصف الدجال كأنك شايفه، رعب، بس هطمنك لو أنت مؤمن ربنا هينجيك، لو أنت صادق ربنا هينجيك. الدجال كأنك تراه. أنا مش هنحن نخلص النهاردة الدجال، نتكلم النهارده عن وصف جسد المسيح الدجال، جسم المسيح الدجال وشيء يسير، ونتمم في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى. المسيح الدجال كأنك ترى. روى البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الدجال في منامه. النبي شاف الدجال في المنام وأم يوصفه لك، ده غير للنبي أو ذكر لك أوصافه بما أخبره الله جل وعلا إياه، إن هو إلا وحي يوحى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لا، ده النبي كمان شافه في المنام وبذكر لك الوصف اللي هو شافه به في المنام. وهيجي معانا إن شاء الله اللقاء القادم، اللقاء القادم إن شاء الله تعالى، تميم الداري شاف المسيح الدجال وراح وصفه للنبي ووصفه للصحابة كما سأذكر لكم في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى. المسيح الدجال كما رواه البخاري رآه النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم يصفه للصحابة، قال: هو رجل، كل كلمة لها معنى، خلي بالك، رجل يعني مش امرأة، ما هوش الجساسة اللي هنذكر حديثها في اللقاء القادم، حديث تميم، هو رجل، ما هوش جني شيطان، لا ده من البشر، دي معنى كلمة رجل، رجل جسيم، جسمه كبير، جسمه غريب، كبير قوي، رجل جسيم، انا بيصيبني الرعب، معلش جسمي بيقشعر، وانا عارف ان ده حالك، انا بقول حالك، بس قول يا رب. هذكر لك ان شاء الله في اخر اللقاء القادم كيف تنجو من فتنة الدجال، والله ممكن بكلمة تنجو، ممكن بآيات بسيطة كم سطر في القرآن تنجو. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رجل جسيم أحمر، وفي رواية هجان أزهر، وفي رواية أقمر، يعني ببساطة رجل أبيض محمر، عارف حمار الأتراك وحمار حمار جنوب أوروبا، الحمار ده، رجل جسيم أحمر هجان أزهر، يعني أبيض مزهر كده محمر، يعني يميل للإحمرار، أقمر، ده بمجموعة الروايات، جعد الرأس، يعني شعره مقعد على خلاف عادة الأوروبيين، شعر لا شعره مقعد، جعد الرأس، أعور العين، أعور العين، كأن عينه عنبة طافية أو طافئة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أقرب الناس به شبها ابن قطن من خزاعة. كان في واحد زمان النبي عليه الصلاة والسلام، النبي يقول اللي أنا شفته في المنام أقرب واحد به فلان ده. سبحان الله، اللي بيدعي الألوهية ده، كنا بيدعي أنه إله وأنه رب، يفضل يعيش أعور، ما يعرفش يعالج عينه، مش أنت إله وفتنته جاية يحيي ويميت ويأمر السماء تنبت والأرض تزر ويقتل ويحيي كما يزعم، مش عارف يصلح عينيه، عشان تعرف كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي معنا: إن ربكم ليس بأعور. يبقى أنت تعرف أنه عاجز، والله جل وعلا لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، إنه ناقص، والله جل وعلا لا ينقصه شيء سبحانه وتعالى، فكل صفاته صفات كمال، عشان تطمن. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى أبو داود والنسائي من حديث عبادة بن الصامت وصححه الألباني عليه السلام، النبي يصف لك جسمه ويصف لك شعره ويصف لك لونه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني قد حدثتكم عن الدجال حتى خشيت ألا تعقلوا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن الدجال، بيحذر من الدجال على طول، مش بقول لك النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم كتير عن الدجال، إني قد حدثتكم عن الدجال حتى خشيت ألا تعقلوا. إن مسيح الدجال، يعني من كتر الكلام، عارف يقول لك الكلام بينسي بعضه بعضه، فالنبي صلى الله عليه وسلم من كتر ما اتكلم عن الدجال خاف إن الصحابة ما يقدروش يحفظوا كل الكلام عن الدجال، فالنبي بيلخص لك وصف المسيح الدجال، احفظ بقى انت كمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان مسيح الدجال رجل قصير افحج جعد اعور مطموس العين ليس بناتئة ولا زحراء، فإن ألبس عليكم فاعلموا أن ربكم ليس بأعور، وإنكم أو وأنكم لن تروا ربكم. أي واحد يقول أنا ربك، اعرف أنك مش هتشوف ربك في الدنيا، هتشوفه في الجنة بس. لن تروا ربكم أو تراه يوم القيامة، لن تروا ربكم في الدنيا. اللي يقول أنا ربك يبقى كذب على طول. يبقى أنا عرفت بالوصف الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم إن مسيح الدجال رجل قصير، وإن في اللغة الثانية جسيم يعني قصير بس جسمه متين جدا، جسم متين جدا، جلده غريب، جلده غريب متين جدا. إن مسيح الدجال رجل قصير أفحج، أفحج يعني غلظ رجله يجعله متباعد ما بين الساقين، رجله غليظة فما يعرفش يلزق بعضها، مفتوحة كده ماشي مفتوح ما بين الساقين، ده اسمه أفحج. أفحج جعد. وفي حديث حذيفة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جفال الشعر، يعني شعره تقيل وكتير مجعد، شعره تقيل وكثيف وكثيف ومجعد. ده مجموعة حديث النبي عليه الصلاة والسلام. أعور، أعور مطموس العين. عارف لما العين تطفى، يقولك تطفى تتمسح كده، هو اسم مسيح تتمسح. جفاد العين، عفوا مطموس العين ليس بناتئة ولا جحراء، لعينه متصفية فجحر عينه داخل الجوه، ولا عينه ولا عينه طالع البرة، لا واحدة من العينين ممسوحة، مستوية خط مستقيم كده، ممسوح العين. أنا لسه أتكلم عنها تاني الوقت. ليس بناتئة ولا جحراء، فإن ألبس عليكم فاعلموا أن ربكم ليس بأعور. ده صفات من ضمن صفات كذلك. أنا بقول لك الدجال كأنك ترى، الدجال كبير الخلقة، كبير البدن، عظيم البدن، مع أنه صير بس غليظ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمران بن حصين في صحيح مسلم قال ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أعظم من الدجال، ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أعظم من الدجال. يعني ربنا ركب فيه حاجات عظيمة، حاجات شديدة مش موجودة في أي خلق. أما بالنسبة لعينه فقد ذكرت بعض الأحاديث أنه أعور العين اليمنى، وذكرت بعض أحاديث وإن كانت أقل أنه أعور العين اليسرى. سأذكر لكم هذا وذاك ثم أذكر لكم الخلاصة فيها لتعلم أني أكثر صفة واضحة في المسيح الدجال، أكثر صفة واضحة في المسيح الدجال أنه أعور، أكثر صفة. وأكثر صفة تعرفها لخلقه عظيم وخلقه كبير، لكن ربك عز وجل ليس بأعور، ربك صفاته صفات كمال. فالنبي عليه الصلاة والسلام عشان كده لما جه يتكلم عن وصف المسيح الدجال أكتر حاجة النبي ركز عليها، أكتر حاجة النبي وصفها عليه الصلاة والسلام، وصف النبي صلى الله عليه وسلم عينه في أحاديث كثيرة جدا. ومهما حاول المسيح الدجال أن يتخلص من عور عينه ليلبس على الناس أنه رب أو أنه إله، مهما بحث عن علاج لعور عينه فلن يستطيع، فلن يستطيع. أحاديث ذكرت أنه أعور العين اليمنى وهي الأكثر والأوضح والأبين والأرجح، كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله ليس بأعور، ألا إن المسيح الدجال أعور العين اليمنى، أعور العين اليمنى، كأن عينه عنبة طافئة يعني بارزة. العين السليمة في عين معيوبة عين سليمة، هتشوف الآن، كأن عينه عنبة طافئة أو طافية أو بارزة. ثم قال النبي في صحيح مسلم إن الدجال ممسوح العين، شوف بقى وصف النبي، ممسوح العين، عينه ممسوحة، عليها ظفرة غليظة، عينه ممسوحة عليها جلدة، جلدة دي اللي عين بايظة خالص، اليمين دي عين بايظة خالص ممسوحة ونزل عليها جلدة غليظة. حتى وصفها النبي وصف غريب، وصف عجيب. قال النبي عليه الصلاة والسلام في مسند أحمد من حديث أبي سعيد بإسناد صحيح، قال: وعينه اليمنى عوراء، عينه اليمنى عوراء جاحظة لا تخفى، يعني إيه؟ طلع سنة برة، عينها ممسوحة طلع سنة برة. قال النبي اسمع دي: كأنها نخاعة في حائط مجصص، وعينه اليسرى كأنها كوكب دري. عند اليسرى برضه حديث ده جمع الاثنين، عند اليسرى معيوبة، معيوبة خضرة كبيرة كأنها كوكب دري بتلمع من جوه، لكن اليمنى هي العوراء عليها جلدة غليظة، على جلدة غليظة كأنها ايه؟ عفوا، نخاعة على طوب. عزك الله لو واحد بصق بلغم بصاق على جدار طوب، بتلاقي الجدار ده البصاق باين عليه كده غليظ كده عليه، اهو ده عين المسيح الدجال اليمنى. الجلدة دي نازلة كأنها بصقة على وجهه، منظر قبيح، منظر فيه رعب، زي ما النبي قال. طب بالنسبة لعين اليسرى، قال النبي صلى الله عليه وسلم كان في صحيح مسلم من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: الدجال أعور العين اليسرى، جفار الشعر، معه جنة ونار، فناره جنة وجنته نار. لكن النبي فسر ذلك في نفس الحديث في رواية تانية، قال: كأنها كوكب دري، يعني عين اليمنى أعور بها، إنما عين اليسرى هو اللي بيشوف بها بس برضه مريضة، كأنها كوكب دري. دي اللي فيها جحوظ بقى. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الدجال عينه خضراء كالزجاجة، الدجال عينه خضراء كالزجاجة. قال في برضه علامة مهمة جدا، قلت لك أوضح حاجة في عينه إن هي إيه؟ إن هي إيه؟ أوضح حاجة في وصفه عينه. قال العلماء: الأرجح أن عينه اليمنى هي العوراء، وهي بارزة، منظرها واضح مخيف مرعب، وهي جاحظة وممسوحة، جاحظة وممسوحة، وكأنها نخاعة في حائط مجصص، حائط طوب، ذهب نورها وهو لا يرى بها. أما العين اليسرى كأنها كوكب دري خضراء، لكنها معيبة، لكنها معيبة. ومن أوضح العلامات كذلك، ومن أوضح العلامات كذلك أن الله جل وعلا يجعل المؤمن يعرف المسيح الدجال بعينيه، عين ممسوحة على جلدة، وعين جاحظة كأنها خضراء كوكب دري، ما بين العينين، ما بين عينين تخين، مكتوب ما بين عينيه كافر. والنبي عليه الصلاة والسلام نطقها كاف فاء راء، يعني كف كفر او كفر او كاف فاء راء، بس النبي عليه الصلاة والسلام اللي ينطقها يراها كافر. قال النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم كما عند البخاري من حديث انس بن مالك: ما بعث نبي إلا أنذر أمته الأعور الكذاب، ألا إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، وإن بين عينيه مكتوب كافر. في صحيح مسلم أن النبي قرأها كاف فاء راء، هيشوف كده كاف فاء راء. اسمع الحديث ده الذي أختم به، كما روى ابن ماجة والحاكم و ابن خزيمة من حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقرأه كل مؤمن كاتب أو غير كاتب. يعني لو أنت مؤمن هتشوف كلمة كاف فأرى هتقراها. طب أنا أمي ما بعرفش أقرأ ولا أكتب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يقرأه من كره عمله. المؤمن اللي يكره عمله يقرأها. قال النبي صلى الله عليه وسلم برضه في رواية في الحديث: يقرأه الأمي والكاتب، يقرأه الأمي والكاتب. يبقى أنا ذكرت لك في وصف الدجال كأنك تراه جسمه، شعره، لونه، كبر خلقه، عينه اليمنى وعينه اليسرى، وما بين عينيه آخر شيء في صفة الدجال الخلقية أنه عقيم، عقيم لا يولد له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم عن الدجال: عقيم لا يولد له. هذا ما تيسر في الكلام عن الدجال الليلة، لنكمله في اللقاء القادم بإذن الله جل وعلا. سنتكلم في اللقاء القادم متى يخرج الدجال، ومن أين يخرج الدجال، وما هي فتنة الدجال، ومن هم أتباع الدجال، وكيف يخلص الله جل وعلا الأرض من الدجال، وهل الدجال موجود الآن، وما هو طريق النجاة من الدجال، ومن من الصحابة رأى الدجال ووصفه لنا. سنتكلم هذا عن هذا إن شاء الله في اللقاء القادم، إن أحيانا الله جل وعلا وقدر لي معكم البقاء واللقاء. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.